قطرات الندى. قبس من النور. العلم كون من الأنوار ننشده، وليس كل بريق في الدنا ذهبا، فاحمل قلالك نحو النور مقتبسا يمن العلوم، فإن الفوز قد وجبا. فالعلم حصن عن الزلات يمنعنا، من جاور السعد نال السعد وانتسبا. والجهل ثوب من الأدواء يلبسه، عقل تغاضى عن الأنوار فاحتجبا. فادرأ بنفسك عن داء وعن وهن، فما تشبه بالجهال من نجبا. يا من رميت جناب العلم معذرة، فما عهدناك إلا الجهل مصطحبا. فلا تناطح جبال الصخر مفتخرا، من ناطح الصخر عانى الصدع والتعب. فانظر إلى الليل ما تاهت ركائبه، إلا لأن ضياء البدر قد ذهب. إن التفاضل في الأفهام مرجعه، علم تلبس بالأذهان قد غلبا. فانشد نجوم سماء العلم كن علما، بالصبر والصدق والإخلاص محتسبا. من حصل العلم أضحى المجد منزله، وفاق مجلسه الأفلاك والشهبا. شعر عبد اللطيف عبادة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.